دين نقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في تعليقنا على الروض المربع عند الفصل الذي يتحدث عن وجوب تكفين الميت، هل يكفن من ماله ولو كان عليه دين أم لا؟ فنقرأ ما كنا قد توقفنا فيه. أقرأ شيخ سلطان. قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كما قلت، هذا الباب يتحدث عن تكفين الميت، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن تكفين الميت من الإحسان له، فقال كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا يدل على أن الغاسل والكافن مطالب بأن يحسن كفن الميت، مطالب بأن يحسن كفن الميت. الأمر الثاني أن الأصل أن الكفن من مال الميت، أن الأصل أن الكفن من مال الميت إذا كان له مال، إذا كان له مال، لأن القاعدة الفقهية، لأن القاعدة الفقهية هي أن الأحكام الشرعية مناطة بالمكلف بنفسه أو ماله، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالمكلف نفسه، إما بذاته وقد عدم أو بماله. وهذا مثل ما لو كان عند الإنسان مال ولو لم يستطع ببدنه، فإن الحج واجب عليه بماله، أليس كذلك؟ كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك. فكذلك الكفن، فإن الكفن مطالب به الإنسان في الأصل بماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، يعني إزاره ورداؤه. وفي البخاري من حديث أبي بكر الصديق أنه قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد، وإنما هو للمهلة والتراب. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: يجب تكفينه في ماله، يعني إن كان له مال فيكون تكفينه في ماله من باب النفقة الواجبة على نفسه، من باب النفقة الواجبة على نفسه. وقد جاء في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. والحديث عند أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة. وهذا يدل على أن الإنسان إن كان عنده شيء فإنه يطالب بأن ينفق على نفسه النفقة الواجبة، فيكون مقدم على حاجة الغير، فيكون مقدم على حاجة الغير. ولهذا قال المؤلف: مقدما على دين. والدين هو حاجة الغير، وعلى هذا والدين هو حاجة الغير، وعلى هذا فالنفقة الواجبة مقدمة على الدين. والدين دينان: دين لحق الله ودين لحق المخلوق، وكلاهما فرع وليس بأصل، فإن الأصل هو النفقة الواجبة على الميت. فإن كان ثمة فضل على نفقته الواجبة فإنه يتعلق بمال لحق الله أو لحق المخلوق. ولما كان الميت لا يحتاج إلى نفقته الواجبة إلا مقدار ما يكفن به، قال العلماء: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أثواب كما سوف يأتي، لأن ما زاد يسميها العلماء زائد على النفقة الواجبة. وهذه هي القاعدة أيها الإخوة في هذا الباب. فيقول المؤلف: مقدما على دين، ولو كان ذلك الدين برهن، لأن الدين من حيث تقدمه على غيره ينقسم إلى قسمين: دين برهن ودين بلا رهن. فما كان برهن فهو مقدم على الدين الذي بلا رهن، فإن الغرماء على المفلس ديونهم على المفلس نوعان: ديون عليه برهن وديون عليه بلا رهن، وكلاهما حقوق للغير، لكن ما كان برهن أولى بالتقديم من الدين الذي بلا رهن. الثاني: من باع مالا، من باع شيئا على مفلس فأفلس، فوجد البائع دينه أو ماله بعينه فهو أحق به، وهذا المرتبة الثانية. الثالث وهو سائر الديون التي للمخلوق. الرابع الديون التي هي لحق الله تعالى كالزكاة والكفارات وغيرها. إذن أن يقدم الديون التي غير النفقة الواجبة بالترتيب: دين برهن، باع على مفلس فمات فوجد ماله بعينه فهو أولى، الثالث دين بلا رهن لحق المخلوق، الرابع الديون المتعلقة بحقوق الله تعالى كالكفارات. وأنت ترى أننا لم نذكر النفقات الواجبة على الميت كنفقة على زوجه وولده، لأن هذه لا تعد ديونا ولكنها من باب النفقات ولهذا قال المؤلف: مقدما على دين ولو برهن وغيره، يعني وغير الدين كالوصية والإرث، لأن الإرث إنما صار مال الغير إذا مات الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سئل أي الصدقة أفضل، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما معنى وقد كان لفلان؟ لأنه صار مال الوارث، فإذا بلغت الحلقوم فلا حياة بعد ذلك، فصار لفلان فكذلك إذا مات. والمؤلف يقول: لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين. لماذا؟ لأنها نفقته الواجبة، عليه على نفسه. فإذا أفلس المفلس، والمفلس هو من كان ديونه زائدة على ماله، فيأتي القاضي فينظر إلى نفقته الواجبة على نفسه، ثم نفقته الواجبة على ولده الصغار، ثم نفقته الواجبة على زوجته أو زوجاته، فما فضل على ذلك فإنه ليس بماله، إنما هو مال الغرماء، والغرماء على مراتب كما مر معنا. يقول: من فكذلك الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة. وقوله لحق الله وحق الميت دليل على أن تكفينه إنما هو لحق الله ولحق الميت، وإنما كان لحق الله لأمره سبحانه وتعالى بذلك. قال تعالى: ثم أماته فأقبره، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهذا أمر شرعي فهو لحق الله تعالى. والثوب الذي يكفي هو ما لا يصف البشرة، لأن ما يصف البشرة وجوده كعدمه، وقال المؤلف: من ملبوس مثله، يعني أن الإنسان يكفن في ثوب مما يلبس في العادة، فالفقير يكفن بماله إذا لم يكن عليه دين بما يلبس في العادة، بما يلبس في العادة ما لم يوصي بدونه، لأنه إن كان قد أوصى بأن يكفن بأقل مما يلبس في العادة أو يكفن مثله في العادة فإنه لا حرج أن يكفن بأقل من ملبوس مثله، لأن الوصية هنا مقدمة لقول أبي بكر رضي الله عنه كما عند البخاري قال: كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد، وإنما هو للمهلة أو للمهلة والتراب. فأوصى أبو بكر بأن يكفن بأقل من ملبوس مثله فأجريت وصيته. والجديد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا. والحديث رواه أهل السنن وسنده جيد. ولما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس بسند جيد: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولهذا فالجديد أفضل والبياض أفضل. تقول: فإن لم يكن له أي للميت مال، يعني مات وليس عنده مال، لم يخلف ولا مقدار الكفن، والله المستعان، فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. فإن كان له أولاد فيجب على الأولاد أن يكفنوه، وإن كان له أب فيجب على الأب أن يكفنه، وهذا واجب عند الأئمة الأربعة، أن الأصول يجب أن ينفقوا على الفروع إذا لم يكن عندهم مال، وأن الفروع يجب أن ينفقوا على الأصول إن لم يكن عندهم مال، وهذا أمر ذهب إليه عامة أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، على خلاف عندهم في بلوغهم أم عدم بلوغهم. وأما الحواشي وهو الأخ مع أخيه والشخص مع عمه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن النفقة واجبة على الأخ لأخيه إن كان يرثه فيما لو مات، وهو قول لبعض الشافعية. وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أن النفقة لا تلزم الحواشي، واضح المسألة؟ النفقة لا تلزم الحواشي، فلا تلزم الشخص على أخيه حتى ولو كان يرثه. ومنشأ الخلاف في قول الله منشأ الخلاف في الاستدلال في قول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فهل قوله مثل ذلك الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما هو مذهب مالك وأقرب مذكور لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فكلمة مثل ذلك مثل أن الوارث لا يضار المرضعة، أم أن الضمير يرجع إلى النفقة، وهي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذهب الحنفية والحنابلة إلى ذلك، والذي يظهر والله أعلم هو قول مالك. ولكن وإن قلنا أن النفقة لا تجب على الحواشي إلا أنها تجب عليه من باب القاعدة الفقهية، وهو الواجب الكفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهم أولى بالإثم من سائر الناس لعلمهم به ولقربهم له، لقوله صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فهو وإن لم يجب من حيث الأصل لكنه أولى من حيث الواجب الكفائي، والله أعلم. ثم قال المؤلف لأن ذلك يلزم حال الحياة، والراجح أنه لا يلزمه، ولكنه يجب عليه من باب أنه أولى بالواجب الكفائي، ولأنه أعلم بحال الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. يقول المؤلف إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. الحنابلة رحمهم الله لا يوجبون كفن الزوج على زوجته، سواء أكان للمرأة مال أو لم يكن لها مال، وسواء أكان للزوج مال أو لم يكن له مال، هذا مذهب الحنابلة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن كان للزوجة مال فيجب عليها، وهذا واضح، وإن لم يكن لها مال فإن أبا حنيفة له رواية وافق فيها الإمام أحمد بأنه لا يجب عليه. وأما مالك فأوجب على الزوج، وأما الشافعي فإنه قال يجب على الزوج لأن هذا من نفقة المرأة الواجبة، وهذا ظاهر قول الظاهرية، والراجح هو مذهب ما هو مذهب الشافعي والظاهرية، وذلك لأن هذا مما تلزمه عقد أو مما يلزمه عقد النكاح، لأن الزوج مطالب بأن ينفق على زوجه أو على زوجته النفقة إيش الواجب عليها، والكفن داخل في ذلك، والكفن داخل في ذلك لقول تعالى وعاشروهن بالمعروف. فأما الحنابلة فإنهم منعوا من ذلك سواء أكان لزوجة مال أو لم يكن لها مال، يقولون لأن عقد الزوجية شيء، والنفقة الواجبة في عقد الزوجية شيء آخر. فعقد الزوجية لم ينحل بالوفاة مطلقا، وإنما الذي انحل هو الاستمتاع، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا ماتت زوجته قال ذهب انقطع الاستمتاع. قالوا والنفقة مربوطة بالاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع. وقول من الاستمتاع أو التمكن، فلو أن الزوجة تمكنت زوجها ولكنه قال الدخول في العطلة مثلا، يجب عليه أن ينفق على زوجته لأنها مكنته من الاستمتاع. هذا مذهب الحنابلة. والراجح أن النفقة ليست لأجل التمكن من الاستمتاع، وإنما لأجل الزوجية نفسها، بدليل أن المرأة العجوز التي لا تشتهى واجب على الزوج أن إيش؟ أن ينفق عليها. ولأن المرأة المريضة التي احترق سائر بدنها الذي لا تشتهى أن ينظر لها واجب على الزوج أن ينفق عليها، خلافا للحنابلة. وهذا هو مذهب الشافعي وابن حزم، والله أعلم. وعلى هذا فقول المؤلف لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية مع التمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، فجوابه أن النفقة ليست مربوطة بالتمكن من الاستمتاع، وإنما مربوطة بعقد الزوجية. بدليل أن المرأة العجوز التي لا تشتهى يجب على الزوج أن ينفق عليها، والمرأة المريضة، ولأن المرأة المريضة التي احترق بدنها واجب على الزوج أن ينفق عليها. نعم، لو امتنعت المرأة من تمكين زوجها لجاز لزوجها ألا ينفق عليها من باب النشوز لا من باب التمكن، والله أعلم. يقول المؤلف فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال. نعم، يجب على ولي أمر المسلمين أن ينفق عليه من بيت المال، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو ضياعا، من ترك مالا أو ضياعا فلورثته. ثم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من بيت المال. ولما مات المسلم ولم يعلم من قاتله وداه صلى الله عليه وسلم من بيت المال، يقول سهل بن أبي حثمة فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. فهذا يدل على أن بيت المال إنما تنفق على الميت إذا لم يكن له مال ولم يعلم به نفقته أهله. فإن لم يكن، يقول المؤلف، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله، فعلى المسلمين العالمين بحاله، لأن هذا من باب الفرض الكفائي ولا يكلفهم، وهذا داخل في قول الله تعالى ويمنعون الماعون. قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، يعني لو سمع الإنسان أن قرية فقراء وإذا مات لا يجد من ينفق عليه وربما تدافع ذلك وهو قادر على ذلك، تعين عليه أن ينفق على هذه المغسلة مثلا، لأن غيره لا يقوم إلا بالطلب وهو قادر فيجب عليه، والله أعلم. يقول المؤلف: فإذا أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لم يلزم بقية الورثة قبوله. يعني لو أن الميت مات وليس عليه وليس عنده مال، فعلى المذهب يجب على من؟ على من يلزمه نفقته من الورثة، هذا على مذهب الحنابلة والحنفية. فإذا كان من تلزم نفقته إخوته، فلو طلب أحد الإخوة أن ينفق عليه من كسوة الكفن فلا يلزم بقية الورثة قبوله، فيقول: نحن نقتسم بيننا. وهذا هو مراد المؤلف، يقول: لكن ليس للبقية نبشه. يعني لو أنهم أحدهم تبرع وكفنه ثم دفن فقالوا: نحن نشاركه، فقال: لا لا أريد، فلا يجوز نبش القبر لأجل أن يلغوا هذه الأكفان ويدفعوا بينهم، لأنه إذا دفن فحرمته ألا ينزع. ولهذا قال: ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، لما في ذلك من هتك حرمة الميت، ولأنه إذا تعارضت مفسدتان قدم أدناهما، وأدناهما هو الترك، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، لأن الواجب الكفائي أنيط بهم، لأن الواجب الكفائي أنيط بهم، والله أعلم. فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، يعني إذا مات إنسان في سفر وليس معه مال فلا يخلو ألا يكون معه مال في بلده، أو كان عنده مال في بلده، فإن لم يكن عنده مال في بلده كفنوه من حضروا وفاته، فإن لم يكن فإن كان له مال كفنوه ورجعوا فيه على تركته، لأن ذلك واجب عليه من ماله، فيكون ذلك بمثابة الدين عليه، والله أعلم. فإن لم يكن له مال فالمذهب أنها تلزمه نفقته من يمونه، فعلى هذا فالناس يرجعون على أهل الميت، والراجح أنهم لا يرجعون، لأنهم لا يجب عليهم نفقتهم وإن كانوا هم أولى. فلما تقدم هؤلاء الذين حضروا السفر فإنه لا يلزم الورثة نفقتهم إلا الأصول والفروع كما مر معنا. ثم قال المؤلف: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائث بيض، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. وقوله من قطن، لأن السحولية هذه من أهل اليمن وهي قطن، ولا يلزم أن يكون قطن خالص أو صناعي، القصد من ذلك أن يكفن في 3 أثواب بيض مما هو موجود عندهم، يعني في بلد اعتادوا أن يلبسوه. ثم قال المؤلف: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. مر معنا من الذي يقدم بالغسل؟ سم؟ أحسنت. نحن قلنا الراجح أن الذي يقدم بالغسل هو العارف بالغسل وأحكامه، فإن كان قريب كان أولى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قام الفضل والعباس وعلي بن أبي طالب في غسله، والله أعلم. أما من تقديم أب ثم جد أو وصي ثم على حسب الترتيب الذي ذكره الحنابلة، فالراجح والله أعلم أنه لم يدل عليه دليل. وعلى هذا فمن قام بغسله ممن هو عالم به سواء كان قريبا أم لا يكفنه، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ونائبه كهو، يعني النائب في الغسل كالنائب في الكفن في التقديم، والله أعلم. فإذا كان الغاسل له نائب فكذلك الكافن له نائب، فما كان هذا أولى كان ذلك أولى، وهذا بناء على المشاحة في ذلك. وقد سبق معك أننا ذكرنا أن الأولى بالغاسل من يحسن ذلك، وإن كان الأقرباء من حيث الجملة أولى، لأن ذلك إنما هو لحق الميت وليس لحق الحي، والله أعلم. يقول المؤلف: والأولى توليته توليه بنفسه. ثم قال المؤلف في طريقة كفنه: تجمر. تفضل. طيب، يقول المؤلف: تجمر، والمقصود بالتجمير هي الكفاء، هي اللفائف. وقال: بعد رشها بماء الورد لأجل أن يعلق. فمن المعلوم أن الإنسان إذا غسل وجهه ثم تبخر لصق البخور في وجهه وفي بدنه، وكذلك لو كان الغترة أو القماش قد رش بطيب ثم تبخر علق به أشد. وأما التجمير فقد جاء عند الحاكم والبيهقي: إذا أجمرتم الميت فأجمروا 3. والحديث صححه النووي وفيه بعض الضعف، لكن مثله قابل للتحسين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصت ناقته: ولا تمسوه طيبا. وجه الدلالة أن هذا دلالة أن القاعدة والغالب أن الميت يمس الطيب. فلما استثنى صلى الله عليه وسلم المحرم دل على أن غير المحرم يستحب له ذلك. وقد كان ابن عمر وأنس بن مالك يطلون الميت كله بالطيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن تغسل ابنته واجعلوا في السابعة وقال الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، والكافور نوع من أنواع الطيب. وأما قوله تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، على كل حال هذه ليست على سبيل الاستحباب، ليس هذا على سبيل الاستحباب، لأن أبا بكر قال كفنوني في ثوبي هذين، فإن الجديد فإن الحي أحوج للجديد. الثاني أما قول تبسط بعضها فوق بعض لقول عائشة أدرج فيها إدراجا، يعني توضع ثلاث تبسط واحدة ثم الثاني ثم الثالث ثم يؤخذ أعلاها فيدرج فيها ثم الثاني فيدرج فيها ثم الثالثة فيدرج فيها، فيلف فيها على هيئة اللفائف كأنك تلف جرحا ولكنه من أطرافه، بحيث يربط طرف الرجل ويربط طرف الرأس. والله المستعان، بقول عائشة أدرج فيها إدراجا. ثم قال ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني إذا أطلي الميت بعد غسله أطلي بالكافور والمسك وبسطت اللفائف واحدة تلو الأخرى، يجعل بين بعد كل لفيفة أخلاط من الكافور والأطياب. واليوم الآن يرش نفس الكفن يطيب والثاني يطيب والثالث يطيب فيلف كل واحدة، وإن لف واحدا ثم طيبه ثم لف الآخر ثم طيبه ثم الثالث ثم طيبه كل ذلك جائز. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهية عمر وابنه وأبي هريرة، يعني أن عمر رضي الله عنه يكره أن يجعل في الثالثة هذا الأمر. وقد ذكر بعض الفقهاء أن مس الميت بالكافور والحنوط ليس فقط لأجل الطيب، وإنما هو لأجل الهوام الأرض، فإن هوام الأرض لا تقترب سريعا إلى الميت حتى يذهب ذلك الطيب. وليس المقصود فقط هو ذات الطيب، لأن الآن الأطياب الموجودة دهن العود وماء الورد ودهن الورد ربما يكون أطيب رائحة من الحنوط، أليس كذلك؟ ولكن هذا إنما هو لأنه جمع بين أمرين، الأمر الأول الطيب والثاني الابتعاد عن الهوام أو ابتعاد الهوام عن الميت فترة من الزمن، والله أعلم. ثم قال المؤلف ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتين ليرد ما يخرج عند تحريكه كل هذا كما قلت ليس فيه شيء ثابت، وإنما هو قول لبعض التابعين ولا يعرف عن الصحابة فيه قول، والله أعلم. فسواء وضع له في ذلك أم لم يوضع، كل ذلك سواء. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضع له ذلك بأبيه وأمي، لأنه غسل في ثوبيه ولم يخلع ثيابه كما يخلع في الناس في العادة، فدل ذلك على أن هذا جائز وليس بسنة. ثم قال المؤلف: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هي السراويل القصيرة بلا أكمام، بلا أكمام، يعني يدخل آخره حتى يسهل لفها، والله أعلم. ثم قال المؤلف: تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، يعني عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء. هذه لأجل أن الهواء تبتعد من الميت، خاصة بوجود هذه اللفائف والمحنطة بالكافور وبعض أنواع المسك الذي ربما يمنع الهواء من إتيانه للميت حال وجود مثل هذه الرائحة. وكذلك مواضع سجوده، وكما قلت أيها الإخوة، هذه طريقة الغسل، كل أناس لهم طريقة في ذلك. القصد هو أن يحسن الكفن وأن يطيب، وأما طريقة الطيب هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول كفن في 3 أثواب بيض سحولية ولكن ليست مطيبة، فدل ذلك على أن هذا الطيب حسن، والله أعلم. أما أن يكون ذلك سنة فلا، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. وهذا ليس فيه دلالة على تجمير الكفن، وإنما هو تجمير الميت، فإذا أجمر الميت نفسه فهذا لا حرج، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ومواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذلك مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ابن عمر صح عنه وكذا أنس أنه كان يطلي الميت بالمسك، وطلاء الميت بالمسك خاصة مغابن التي يمكن أن تتساقط مثل عكان بطنه أو إبطيه أو إليتيه أو تحت ركبتيه، كل ذلك نوع من الإكرام الميت في الطيب، ولكن كما قلت ليس فيه سنة ثابتة، والله أعلم. وإن طيب الميت، يقول المؤلف، كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وطلى ابن عمر ميتا بالمسك، أنس فعل به ذلك، وابن عمر كان يطلي الميت بالمسك، وقد صح ذلك عنهما، يعني عن فعل أنس أو ما فعل بأنس وما فعله ابن عمر، وهذا كله دلالة على الجواز ليس على الاستحباب، والله أعلم. وكره داخل عينيه، يعني يكره أن يفتح عينيه ليضع فيه ذلك لعدم ورود ذلك، والله أعلم. يقول المؤلف: وإن طيب بورص وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر، يعني أن ذلك لا بأس، أن ذلك لا بأس. وهذا يدل على أن ما يطيب به من سائر الأطياب كل ذلك جائز، والله أعلم. هذا هو الأصل، لكن كما قلت وجود الحنوط والكافور مهم للميت لأجل أن تبتعد الهوام عن الميت مدة من الزمن، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم يرد طرف اللثاثة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه. هذه طريقة التكفين، وهي الإدراج التي أشارت عائشة بذلك. يفعل بهذا مرة، يعني الكفن الأول مرة، الثوب الأول مرة، ثم يفعل بالثاني مثل ذلك. وقد مر معك أن كل لفة يوضع فيها الحنوط فيوضع بهذه الطريقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو يقول إن طيب فهذا لا حرج، لأن المقصود الطيب، والزعفران طيب كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس وغيره، الزعفران طيب. فإذا طيب بزعفران أو طيب بدهن عود أو طيب بمخلطات اللي يسوونها الآن المحلات، كل ذلك جائز. لكن كما قلنا ينبغي أن لا ينسى الكافور والحنوط لأجل ابتعاد الهوام منه. والله ما رجعت هذا الأثر حقيقة، لأن ما وجدته في التلخيص الحبير والشيء هذا اللي ما وجدته قريبا. سم من بيت المال؟ نعم، بيت المال ما تعطي إلا من المسلمين، ما تعطي الكفرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الكافر، قال واره. فهذا حق الإنسانية أن يوارى، أمن يكفن ويعطى من ثيابه الذي مات عليها ويوارى، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. اي نعم، الحمد لله خلاص. اي نعم، انتهى، تبرعوا له. ايش؟ اي نعم، الان اسهل. الان انا اقول طيب انكم تذهبون تشوفون كيف طريقة الكفن وكيف طريقة الميت. الان الطرق تغيرت، الان صار افضل، والان الصب كل مكان لغسل الميت فيه اماكن، يعني فيه تنظيم يختلف تماما عن الاول. الاول يصعب فيه تحريك الميت، والان سهل على ذلك. وطريقة الكفن ليس يوضع الميت الكفان ثم يوضع الميت، لأن لا، الميت يعني مستلقي على مكان الغسل، ثم يؤتى باللفيفة الأولى التي وضع فيها التحنيط وغيره، ثم يدرج إدراجا، والله أعلم. جزاكم الله خير، الله يرحمنا ويلطف بنا. الموت هين والبلاء ما بعد الموت. جزاكم الله خير. الحنوط للجميع، لكن لا يزاد في حق النساء. ولهذا ذكر المؤلف أنه كره عمر وابن عمر وأبي هريرة أن يوضع في الثالث، لأجل ألا يظهر ذلك على